وعيد الحج وموقف الحج الأعظم نستكمل هذه الفرصة بتلاوة قصيدة عصماء رائعة البيان خطها بقلبه التيال وسحره الحلال الإمام العلامة أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل ابن صلاح الصنعاني رحمه الله تعالى، حيث سفر فيها ذكريات رحلته إلى حج البيت الحرام وزيارة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبر تجربته الشعورية السابقة أنشأ هذه الأبيات التي تلوح بالسجون وتكشف الوجه المكنون وتستمطر الدمع المجون وتستمد بلادها من شعلة الأسواق التي اتخذت في أحسائه واضطرمت في ضلوعه وبين جوانحه، ثم صابت منها المآقي كالسوافي فيا عدا لنار ضرمت في أحسائه فتفيض من أجسامه ينبوعا لهب يكون بها تلبس بالحسى فيضا ويظهر في البطون ربيعا. فنشرح باذن الله تعالى في يعني تلاوه هذه الفطيره، والمفترض ان نشرح غريب الفطيره، ولكن في الحقيقه لو توقفنا عند كل كلمه لنشرحها سيذهب حلاوه الفطيره ومتابعه معانيها. يعني نعتذر عن ذكر الفاظ الغريب، وان كان المعنى في الجمله واضحا تستطيعون ان شاء الله تعالى متابعته، وهي تسمى ذكر الحج وبركاته. يقول رحمه الله تعالى: بادرا بمكان اعتاد عليه اهل الجاريه من النسيب، الكلام اول في الاسواق والمحبه وكذا، ثم يدخل في الموضوع. يقول: ايا عبدات البان من ايمن سنا، وعى الله عيشا في رباك قطعناه، سرقناه من صرخ الشباب وروحه، فلما سرقنا الصفو منه تركناه، وجاءت جيوش البين يخدمها القضاء، فبدد سملا بالحجاج نظمناه، حرام به الدنيا دوام اجتماعنا، فكم صرمت للشمل حبلا وصلناه، فيا اين ايام تولت على الحمى، وليل مع العشاق فيه سمرناه، ونحن الجيران المحصب ديرة نوفي لهم حسن الوداد ونرعاه، ونخلو بمن نهوى اذا رقد الورى، ويبنو علينا من نحب محياه، فقرب ولا بعد وسل مجمع وكأس وصال بيننا قد أدرناه، فهاتيك أيام الحياة غايرها ممات، فيا ليت النوى ما تهدناه، فيا ما أمر البين ما أقتل الهوى، أما ينهوى إن الهنا قد سلبناه، فوالله لم يبق الفراق لذاذة، فلو من سبيل للفراق فرقناه، فكم من قتيل بيننا بسهامه، فلو أننا نعطى الخطاف قتلناه، فأحبابنا بالشوق بالحب بالجوى، لحرمة عقد عندنا ما حللناه، لحق هوانا فيكم وودادنا، لميثاق عهد صادق ما نقضناه، أعيدوا لنا أعيادنا بربوعكم، ولقت كرور في حماكم قضيناه، فما العيش إلا ما قضينا على الحمى، فذاك الذي من عمرنا قد عددناه، فيا ليت عنا أغمض البين طرفه، ويا ليت وقتا للفراق فقدناه، وترجع أيام المحصب للينا، ويبدو ترار للعيون وحصاه، وتسرح فيه العيش بين تمامة، وتستنفق الأرواح نثر خزاماه، ونشكو إلى أحبابنا طول شوقنا إليهم، وماذا في فراق لقيناه، فلا كان في الدنيا إذا لم يعاينوا هم القصد في أولى المشوق وأخراه، عليكم سلام الله يا ساكن الحمى، بكم طاب رياه بكم طاب سكناه، وربكم لولاكم ما نوده ولا القلب من شوق إليه أذبناه، أسكان هذه المنحنى زاد وزنا بمغنى حماكم ذاك مغنى سرقناه، نحن إلى تلك الربوع تشوقا ففيها لنا عهد وعقد عقدناه، ورب برانا ما سلونا ربعكم وما كان من ربع سواه سلوناه، فيا هل الى ربع الاعاليب عودة، فذاك وحق الله ربع حببناه، قضينا مع الاحباب فيه مآربا الى الحسر لا تنسى سقى الله مرعاه، فتبدو مطايانا إلى الربع ثانية فإن الهوى عن ربعهم ما فنيناه. ذكر البيت والطواف. ففي ربعهم لله بيت مبارك إليه قلوب الخلق تهوي وتهواء، يطوف به الجاني فيغفر ذنبه ويسقط عنه جرمه وخطاياه، فكم لذة كم فرحة لطوافه، فما الله ما أحلى الطواف وأهناه. نطوف كأن في الجنان نطوفها، ولا هم لا غم فذاك نتيناه. فيا سوقنا نحو الطواف وطيبه، فذلك سوق لا يحاط بمعناه. فمن لم يذقه لم يذق قط لذة، فذقه تذق يا صاح ما قد ألفناه. فوالله ما ننسى الحمى فقلوبنا هناك تركناها، فيا كيف ننساه. ترى رزعه هل عوده لطوافنا، وذاك الحمى قبل المنيه نغتاه. ووالله ما ننسى زمان مسيرنا اليه، وكل الركب قد لذ نسراه. وقد نسيت اولادنا ونساؤنا واموالنا، فالقلب عنهم شغلناه. تراءت لنا اعلام وصل على الجوى، فمن اجلها فالقلب عنهم لغيناه. جعلنا اله العرش نصب عيوننا، ومن دونه خلف الظهور نبذناه. وصرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغناه. رجالا ورهبانا على كل ضامن، ومن كل ذي فج عنيف اتيناه. نخوض اليه البر والبحر والددى، ولا قاطع الا وعنه قطعناه. ونقل الفلا من شده الشوق للقى، فتمت الفلا تحكي سجلا قطعناه. ولا قدنا عن قصدنا بعد اهلنا، ولا هجر دار او حبيب الفناه. واموالنا مبذوله ونفوسنا، ولم نبق شيئا منهما ما بذلناه. عرفنا الذي نبغي ونطلب فضله، فهان علينا كل شيء بذلناه. فمن عرف المطلوب هانت سبائل عليه، ويهوى كل ما فيه يلقاه. فيا لو ترانا كنت تنظر عقبة حيارى فكارى نحو مكة ولاه. فما الله كم ليل قطعناه بالترى، وبذل يسير يعملات بريناه. وكم من طريق مفجع في مسيرنا سلكنا، وواد بالمخوفات جزناه. ولو قيل ان النار دون مزاركم دفعنا اليها، والعدول دفعناه. فمولى الموالي للزياره قد دعا، انقعد عنها والمزور هو الله. ترى دفت الاسواق واضطرم الحسى، فمن ذا له صبر وفي النار احشاه. واسرى بنا الحادي فامعن في السرى، وولى الكرى نوم الدخول نفيناه. الإحرام من الميقات. ولما بدا ميقات إحرام حجنا، نزلنا به والعيس فيه أنقناه. ليعتكر الحجاج فيه ويحرموا، فمنه ننجي ربنا لا حرمناه. ونادى مناد للحبيب ليحرموا، فلم يبق إلا من أجاب ونباه. وذردت القمطان والكل أحرموا، ولا نبس لا طيب جميعا هجرناه. ولا لهو ولا قيد ولا مخرب النساء، ولا رفث لا فتق كلا رفضناه. وصرنا كأموات لفتنا جسومنا بأكفاننا، كل جليل لمولاه. لعل يرى ذل العباد وكفرهم، فيرحمهم رب يردون بحناه. ينادوا له لبيك لبيك ذا العلا، وسعديك كل الشرك عنك نفيناه. فلو كنت يا هذا تساعد حالهم، لأفكاك ذا الحال في حال مرآه. وجوههم غبر وتعث رؤوسهم، فلا رأس إلا بالإله كتفناه. لبثنا دروعا من خضوع لربنا، وما كان من جمع المعاصي خلعناه. وذاك قليل في كثير ذنوبنا، فيا طالما رب العباد عطيناه. إلى زمزم جمت ركاب مطينا، ونحو الصفا عيسى الوفود صفقناه. نؤم مقاما للخليل معظما، إليه استلقنا والركاب حتفناه. ونحن نلبي في صعود ونهجتي، كذا حالنا في كل مرقى رقيناه، وكم نكد عالم علته وجودنا وتعلو به الاصوات حين علوناه. نحج لبيت حجه الرسل قبلنا لنشهد نفعا في الكتاب وعدناه. دعانا اليه الله قبل بنائه فقلنا له لبيك داع اجبناه. اتيناك لبيناك جئناك ربنا اليك هربنا والامان تركناه. فوجهك نبغي انت للقلب قبله اذا ما حججنا انت للحج رمناه. فما البيت ما الاركان ما الحجر ما الصفا وما زمزم انت الذي قد قصدناه. وانت منانا انت غايه سؤلنا وانت الذي دنيا واخرى ارضناه. اليك شددنا الرحل نخترق الفلا فكم سد سد في سواد خرقناه. كذلك ما زلنا نحاول سيرنا نهارا وليلا عيثنا ما ارحناه. الى ان بدت احدى المعالم من بنا وهب نسيم بالوصول نسقناه. ونادى بنا حال البشاره والهمى فهذا الفنا هذا تراه غفرناه. رؤية البيت. وما زال وفد الله يقصد مكة إلى أن بدا البيت العتيق وركناه. فضجت بيوت الله بالذكر والدعاء وكبرت الحجاج حين رأيناه. وقد كادت الأرواح تجهف فرحة بما نحن من عظم السرور وجدناه. تصافحنا الأملاك من كان راكبا وتعتنق الماشية إذا تم تلقاه. طواف الخلود. فقتنا به سبعا رملنا ثلاثة وأربعة نسينا كما قد أمرناه. كذلك طاق الهاشمي محمد طواف خلود مثل ما طاق سفناه. وكانت جموع من غمام جفوننا على ما مضى من إثم ذنب كتبناه. ونحن بيوت الله جئنا لبيته نريد القرى نبغي من الله فتناه. فنادى بنا أهل البيوت تباشروا وقروا عيونا فالحبيب قبلناه. غدا تنظروني في جنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذكرناه. غدا تنظروني في جنان خلودكم وذاك قراكم مع نعيم ذكرناه. فأي كرم يعلو قرانا لضيفنا وأي ثواب مثل ما قد أكدناه. وكل مسيء قد أقلنا عتاره ولا عذر إلا عنكم قد وضعناه. ولا نصب إلا وعيدي جزاؤه وكل الذي أن تقتلوه حسبناه. سأعطيكم أضعاف أضعاف مثله فطيبوا نفوسا قبلنا قد منحناه. فيا مرحبا للقادمين فيا مرحبا للقادمين لبيتنا إلي حجلتم لا لبيت بنيناه. علي الجزاء مني المثوبة والرضا ثوابكم يوم الجزاء ظلمناه. فطيبوا سرورا وافرحوا وتآثروا وهيموا وهيما وهيموا بابنا قد فتحناه. ولا ذنب إلا قد غفرناه عنكم وما كان من عيب عليكم سترناه. فهذا الذي منا بيوم قدومنا وأول ضيق للصدور شرحناه. المبيت بمنى والمسير الى عرفات. وبتنا باقطار المحصب مننا فيا طيب ليل بالمحصب بتناه. وفي يومنا سلنا الى الجبل الذي من البعد جئناه لما قد وجدناه. فلا حج الا ان نكون بارضه وقوفا وهذا في الصحيح رويناه. اليه استدرنا قاصدين الى هنا فلولاه ما كنا لحج سلكناه. وسرنا إليه قاصدين وقوفنا عليه ومن كل الجهات أتيناه. على علميه للوقوف جلالة فلا زالتا تحمى وتفرق أرجاه. وبينهما جزنا إليه بزحمة فيعطي بها ليس الزحام رجعناه. ولما رأيناه تعالى عبيدنا نلبي وبالتهليل منا ملأناه. وفيه نزلنا بكرة بذنوبنا وما كان من ثقل المعاصي حملناه. الوقوف بعرفة. وبعد زوال الشمس كان وقوفنا الى الليل نبكي والدعاء اطلناه. فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مجيد يشكو لمولاه بولاه. فكم حامد كم ذاكر ومسبح وكم مجيد يشكو لمولاه بولاه. فكم خاضع كم خاشع متذلل وكم سائل مدت الى الله كفاه. وساوى عزيز في الوقوف هليلنا وكم ثوب عز في الوقوف لبسناه. ورب دعانا ناظر لخضوعنا خبير عليم بالذي قد اردناه. ولما راى تلك الدموع التي جرت وطول قطوع مع خضوع خضعناه. تجلى علينا بالمكان وبالرضا وباها بنا الاملاك حين وقفناه. وقال انظروا سعفا وغبرا جدومهم اجلنا اردنا يا الها دعوناه. وقد هدروا اموالهم وديارهم واولادهم والكل يرفع فتواه. الي فاني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك الا لمولاه. الي فاني ربهم ومليكهم لمن يتكي المملوك الا لمولاه. الا تشهدوا اني غفرت ذنوبهم الا تنسخوا ما كان عنهم نسخناه. فقد بدلت تلك المساوي محاسنا وذلك وعد من لدنا وعدناه. فيا صاحبي من مثلنا في مقامنا ومن ذا الذي قد نال ما نحن لله. على عرفات قد وقفنا بموقف به الذنب مغفور وفيه نحوناه. وقد اقبل الباري علينا بفضله وقال ابشروا فالعفو فيكم ذكرناه. وعنكم ضمنا كل تابعه جرت عليكم واما حقنا فوهبناه. اقلناكم من كل ما قد جمعتم وما كان من عذر لدينا عذرناه. فيا من اتى يا من عطى لو رايتنا واوزارنا ثرنا فيرحمنا الله. وجدت بان لو كنت بين رحالنا وترجو رحيلا كلنا يترجاه. وقفنا لديه تائبين من الخطا وغفراننا من ربنا قد طلبناه. امرنا بحسن الظن والله حسنا عليه. وهذا في الحديث رويناه. عليه اتكلنا واطمأنت قلوبنا لما عنده من وسع عفو عرفناه. فطوبى لمن ذاك المقام مقامه وبشراه في يوم التغافل بشراه. ترى موقفا فيه الخزائن فتحت وغالى علينا الله منها عطاياه. فطالح مهجورا وقرب مبعدا وذاك مقام الصلح للصلح كناه. ودار علينا الكأس بالفضل والرضا تخينا شرابا مثله ما تخيناه. فإن شئت تسقى ما تخينا على الحمى فخل ولا واقصد مقاما فقدناه. وفيه بسطنا للرحيم كسوفنا فقال كفيتم عفونا قد بسطناه. واعتقنا كلا واهدر ما مضى وقال لنا كل العتاب طويناه. ذكر خزي ابليس اللعين. فابليس مغموم لكثره ما يرى من العتق محكورا ذليلا دحرناه. على راسه يحكي التراب مناديا باعوانه ويلاه لليوم ويلاه. واظهر منا حسره وندامه وكل بناء قد بناه هدمناه. تركناه يبكي بعد ما كان ضاحكا فكم مذنب من كفه قد سليناه. وكم امل مناه يوم وقوفنا وكم من اسير للمعاصي فتحناه. وكم قد رفعنا للاله مطالبا ولا احدا ممن نحب نسيناه. وقصصت الاباء والاهل بالدعاء وكم صاحب دان ولاء ذكرناه. كما فعل الحجاج هاتيك عادة وما فعل الحجاج فيه فعلناه. وظل إلى وقت الغروب مكوفنا وقيل ادفعوا فالكل منكم قبلناه. الإصابة والمبيت بمزدلفة وذكر الله عند المشعر الحرام. أفيضوا وأنتم حامدون إلهكم إلى مشعر جاء الكتاب بالإكرام. وسيروا إليه واذكروا الله عنده فكرنا وفي وقت العشاء نزلناه. وفيه جمعنا مغربا وعشاءها صرى عائدا جمعا لجمع جمعناه. وبتنا به حتى نقطنا بما رنا وربا سكرناه على ما هديناه ومنه أصبنا حيث من ناس قبلنا أتاه غفران الإله طلبناه ونحو منا منا بها كان عيدنا ومنا بها ما القلب كان تمناه فمن منكم بالله عيد عيدنا فعيد منا رب البرية أعلاه وفيه رمينا للعقاب بما رمى ولا جرم إلا مع جنال رميناه وبالجمرة القصوى بدأنا وعندها حلقنا وقصرنا لشعر حضرناه ولما حلقنا حل لسك مخيطنا فيا حلقة منها المخيط لبسناه وفيها نهرنا وفيها نحرنا الهدي طمعا لربنا وإبليس لما أن نحرنا نحرناه ومن بعدها يومان للرمي عادلا ففيها رمينا والإله دعوناه وإياه أرضينا برمي دمارنا وسيطى لنا المرجوم تم رجمناه وبالخيط أعطانا الإله أماننا وأذهب عنا كل ما نحن نخشاه النفر مننا وردت إلى البيت الحرار وفودنا نحن له كالطير حن لمأواه وقفنا طرافا للإشاقة حوله وتبنا به بعد الجنار وزرناه ومن بعد ما زرنا دخلناه دخلة كأننا دخلنا الخلد حين دخلناه ومننا أمام الله عند دخوله كما أخبر القرآن فيما قرأناه فيا منزلا قد كان أبرك منزلي نزلناه في الدنيا وبيتا حددناه ترى حجة أخرى إليه ودخلة وهذا على رب الورى نتمناه فإخواننا ما كان أحلى دخولنا إليه ولبسا في ذراه لبثناه طواف الإطارة نطوف به والله يخفي طوافنا ليسقط عنا ما نسينا وأحصاه وبالحجر الميمون عدنا فإنه لرب السماء والأرض للخلق يمناه نقبله من حبنا لإلهنا وكم لسنة طيق طواف لتمناه وذاك لنا يوم القيامة شاهد وفيه لنا لله عهد عهدناه ونستلم الركن اليماني طاعة ونستغفر المولى إذا ما لمدناه وملتزم فيه التزمنا لربنا عهودا وعهد الله فيه لزمناه وكم موقف فيه يداء لنا الدعاء دعونا به والقصد فيه نويناه وصلنا بأركان المقام حديدنا وفي زمزم ماء طهورا وردناه وفيه الشفاء فيه بلوغ مرادنا بما نحن ننويه إلى ما شربناه وبين الصفا والمروة الوفد قد سعى فإن تمام الحج تكميل مسعاه فسبعا سعاها سيد الرسل قبلنا ونحن تبعناه فسبعا سعيناه نهرول في أثنائها كل مرة فهذاك من فعل الرسول فعلناه وبعد تمام الحج والنسك كلها حللنا وباقي عيدنا قد أنقناه فمن شاء واق الصيد والطيب والنساء فقد تم حج للإله حددناه ولما اعتمرنا كان أبرك عمرنا زمان نراه باعتمار عمرناه ولما قضينا للإله مناسكا ذكرناه والمطلوب منه سألناه فمن طالب حظا بدنيا فما له خلاق بأخراه إذا الله لاقاه ومن طالب حسنا بدنيا بدينه فحسنا بأخراه وذاك يوفاه وآخر لا يبغي من الله حاجة سوى نظرة في وجهه يوم عقباه صلاة الوداع وذاك حديد الله بالبيت محبطا ورحمة رب العرش إن ذاك تغتاه تداعى رفاق بالرحيل فما ترى سوى جمع عين بالدعاء مددناه لترقة بيت الله والحجر الذي لأيهما صعب الأمور سلبناه وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجري من الحب عيناه فلا الله كم ذاك وصاحب حسرة يرد بأن الله كان توفاه فلو تذهب التوزيع يوما لبيته فإن فراق البيت مرا وجدناه فما فرقة الأولاد والله إنه أمر وأزهى ذاك شيء خبرناه فمن المجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. لقد طبعت احبابنا وقلوبنا لما نحن من مر الفراق شربناه، ووالله لولا ان نؤمل عوده اليه لذقنا الموت حين شجعناه. ذكر الرحيل الى طيبه وزياره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعدنا خفنا صوات وداعنا، رحلنا لمغنى المصطفى ومصلاه، ووالله لو ان الاكنه اسرع وقامت حروب دونه ما تركناه. ولو اننا نسعى على الروس دونه، ومن دونه جفن العيون فرشناه، وتملك منا بالوصول رقابنا، ويسلب منا كل شيء ملكناه، لكان يسيرا في محبه احمد، وبالروح لو يسرى الوصال شريناه. ورب الورى لولا محمد لم نكن، لطيبك نسعى والركاب كبدناه. ولولاه ما اشتقنا العقيق ولا حبى، ولولاه لم نهوى المدينة لولاه. هو القصد غرنت بلج الحدى هنا، وإلا فما نيز وسلع أردناه. وما مكة والخيف كل ولا منا، وما عرفات قبل شرع أراناه. به صرفت تلك الأماكن كلها، وربك قد خط الحبيب وأعطاه. لنسجده سرنا وشدت رحالنا، وبين يديه شوقنا كتبناه. قطعنا إليه كل بر ومهله، ولا كاذب إلا وعنا قطعناه. كذا عزمات السائرين لطيبة، رأى الله عزما للحبيب عزمناه. وكم جبل جزنا ورمل وحاجر، ولله كم واد وشعب عبرناه. ترمحنا الأسواق نحو محمد، فنسري ولا ندري بما قد سريناه. ولما بدا جذع العقيق رأيتنا، نساوى سكارى فارحين برؤياه. تمنى نسيما جاء من نحو طيبة، فأهلا وسهلا يا نسيما تمناه. فقد ملئت منا القلوب مسرة، وأي سرور مثل ما قد سررناه. فوا عجباه كيف فرت عيوننا، وقد ايقنت ان الحبيب اتيناه. ولقياه منا بعد بعد تقاربه، فوالله لا لقيا تعادل لقياه. وصلنا اليه واتصلنا بقربه، فلله ما احلى وصولا وصلناه. وقفنا وسلمنا عليه، وانه ليسمعنا من غير شك فديناه. ورد علينا بالسلام سلامنا، وقد زادنا فوق الذي قد بدأناه. كذا كان خلق المصطفى وصفاته، لذلك في الكتب الصحاح عرفناه. وثم دعونا للأحبة كلهم، فكم من حبيب بالدعاء قد خطفناه. ومنا لتسليم الإمامين عندهما، ومنا لتسليم الإمامين عنده، فإنهما حقا هناك مضيعاه. وكم قد متينا في مكان به متى، وكم مدخل للهاشمي دخلناه. وآثاره فيها العيون تمتعت، وقمنا وصلينا بحيث مصلاه. وكم قد نثرنا شوقنا لحبيبنا، وكم من غليل في القلوب سقيناه. ومسجده فيه سجدنا لربنا، فلله ما أعلى سجودا سجدناه. بروضته قمنا، فهاتيك جنة، فيا فوز من فيها يصلي وبشراه. ومن دره الميمون منه بقية، وقفنا عليها والفؤاد كررناه. كذلك مثل الجذع حنت قلوبنا إليه، كما ود الحبيب وجدناه. وزرنا قبى حبا لأحمد إذ متى، عسى قدم يخطو مقاما فخطاه. لنبعث يوم البعث تحت لوائه، إذا الله من تلك الأماكن ناداه. وزرنا مزارات البقيع فليتما، هناك دخلنا والممات ربحناه. وحمزة زرناه ومن كان حوله، شهيدا وأحدا بالعيون شهدناه. ولما بلغنا من زيارة أحمد منانا، حمدنا ربنا وشكرناه. ومن بعد هذا صاح بالليل صائح، وقال ارحلوا يا ليتنا ما اطعناه. سمعنا له صوتا بتشتيت سلنا، فيا ما أمر الصوت حين سمعناه وكنا نؤم المصطفى لوداعه ولا دمع إلا للوداع صبرناه ولا صبر كيف الصبر عند فراقه وهيهات إن الصبر عنه صرفناه أيصبر ذو عقل بفرقة أحمد فنام الذي من قاب قوسين أدناه فواحت ركاه من وداع محمد وأولاه من يوم التفرق أواه فأتي عليه قدر جهدي بناظر من السوف ما ترقى من الدمع غرباه فيا وقت توديعي له ما أمره ولقت اللقى والله ما كان أحلاه عسى الله يجنيني لأحمد ثانيا فيا حبذا قرب الحبيب ومبناه فيا رب فارزقني لمغناه عودة تضاعف لنا فيها الثواب وترضاه رحلنا وخلفنا لديه قلوبنا فكم جسد من غير قلب قلبناه ولما تركنا ربعه من ورائنا فلا ناظر إلا إليه رددناه لنغنم منه نظرة بعد نظرة فلما أغبناه السرور أغبناه فلا عيش يهنى مع فراق محمد أأكد محبوبي وعيشي أهناه دعوني أبث شوقا إليه وحرقة وفضت على صدري بأني أهواه فيا صاحبي هذه التي بي قد زرت وهذا الذي في حدنا قد عملناه فإن كنت مشتاقا فبادر إلى الحمى لتنظر آثار الحبيب ومنساه وتحظى ببيت الله من قبل منعه كأنا به عما قليل منعناه أليس ترى الأسراط كيف تتابعت فبادر واغنمه كما قد غنمناه إلى عرفات عاجل العمر والسبق فتم إله الخلق يسبغ نعماه وعيد مع الحجار يا صاحبينا فعيد منا أعلاه عيدا وأثناه وضح بها وحلق وسل متوجها إلى البيت واصنع مثل ما صنعناه وكن صابرا إنا لقينا مشقة فإن تلقها فاصبر كصبر صبرناه لقد بعدت تلك المعالم والردى فكم من رواح مع غدو غدوناه فبادر إليها لا تكن متوانيا لعلك تحظى بالذي قد حويناه وحج بمال من حلال عرفته وإياك والمال الحرام وإياه فمن كان بالمال المحرم حجه فمن حجه والله ما كان أغناه إذا هو لبى الله كان جوابه من الله لا لبيك حج غدناه كذلك جاءنا في الحديث مدبرا ففي الحج أجر واثر قد سمعناه ومن بعد حج سر مسجد أحمد ولا تقطه سندا إذا ما تخطاه فوا أسف التالي إذا ذكر الحمى إذا رقع خير المرسلين تخطاه ولا لهف الآتي بحج وعمرة إذا لم يكمل بالزيارة منساه يعزى على ما فاته من مداره فقد فاته أجر كثير بأخراه نظرناه حقا حين بانت ركابنا على قلبة حقا وقصا نظرناه وزادت من الأشواق عند دنونا إليها فما أحلى دنوا دميناه ولما بدت أعلامها وطلولها تحذرت الركبان عما ركبناه وسرنا مشافا دفعة لمحمد حفتنا الخطى حتى المصلى دخلناه لنرمم تضعيف الثواب بمسجد صلاة الفتى فيه بألف موفاه وسرنا مشاة رفعة لمحمد حفتنا الخطى حتى المصلى دخلناه لنرمم تضعيف الثواب بمسجد صلاة الفتى فيه بألف موفاه كذلك فضلا في زيارة طيبة كما قد فعلنا واغتنم ما غنمناه فإما رأيت القبر قبر محمد فلا تدن منه ذاك أولى لعلياه وخف بوقار عنده وسكينة ونفس رسول الله حيا بمثواه وسلم عليه والوزيرين عنده وزره كما زرنا لتحمد عقباه وبلغه عنا لا عذلت سلامنا فأنت رسول للرسول بعثناه ومن كان منا مبلغا بسلامنا فإنا بلله السلام سبقناه

يقول الحافظ ابن رجب: إخواني إن حبستم العامة عن الحج فارجعوا إلى جهاد النفوس، أو أخطرتم عن أداء النفوس فأريكوا على تخلفكم من الدموع ما تيسر، فإن عراقة الدماء لازمة للمحضر، ولا تحرقوا رؤوس أديانكم بالذنوب، فإن الذنوب حارقة للدين ليست حارقة للشعب. وقوموا لله باستشعار الرجاء والخوف مقام القيام بأرجاء الخير والمسعر. ومن كان قد بعد عن حرم الله فلا يبعد نفسه بالذنوب عن رحمة الله، فإن رحمة الله قريب لمن تاب إليه واستغفر. ومن عجز عن حج البيت أو البيت منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه ممن دعاه ورجاه أقرب من حج الوريد. من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. من عجز عن النبي بمزدلفة فليبيت عزمه على طاعة الله وقد قرره وأزلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخير فليقم لله بحق الرجاء والخوف. من لم يحضر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ البنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت، فإنه أقرب إلى من دعاه ورجاه من حبل المريض. إن لم نصل إلى دياره فلنصل انكسارنا بانكساره. إن لم نقدر على عرفات فلنستدرك ما قد فات. إن لم نصل إلى الحجر فليلم كل قلب الحجر. إن لم نقدر على ليلة جمع ومنى فلنقم بمأس من أسفها هنا. أين المنيب المجد السابق؟ هذا يوم يرحم فيه الصادق. من لم يلد في هذا اليوم فمتى يريد؟ ومن لم يلد في هذا الوقت فمتى يريد؟ ومن لم يتعرف بالتوبة فهو غريب. أسف أن عبد لم يوفر له اليوم ما جنى، كلما هم بخير نقض الثوب وما بنى. حضر مواسم الأفراح فما حصل خيرا ولا اقتنى، ودخل بساتين الفلاح فما مد كفا ولا جنى. ليس شعري من منا خاف ومن منا نال المنى. فيا إخواني إن فاتنا نزول منا فلننزل دموع الحسرات هاهنا. وكيف لا نبكي ولا ندري ماذا يراد بنا، وكيف بالسكون وما نعلم ما عنده لنا. فلذا الموقف أعجبنا البكاء ولذا اليوم الدموع تقتنى. أخي لئن سار القوم وقعدنا وقربوا وبعدنا فما يؤمننا أن نكون ممن كره الله انبعاثهم فطبقهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لله ذر ركائب سارت بهم تطوي قطار التاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد فدى قلب المسيم منهم ما قد فدى. رحلوا إلى البيت الحرام وقد فدى قلب المسيم منهم ما قد فدى. نزلوا بباب لا يحيد نذيره وقلوبهم بين المخافة والرجاء. يحس لمن رأى الواصلين وهو منقطع أن يحلق، ولمن شاهد السائرين إلى ديار الأحبة وهو قاعد أن يحزن. عرض بذكري عندهم لعلهم إن سمعوك سألوك عني، قل ذلك المحبوس عن قصدكم معذب القلب بكل فني. إخواني نفحت في أيام الحج نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس على كل قلب أجاب إلى ما دعا. يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي، يا عزائم الناسكين لجمع أنساك السالكين اجمعي. لحب مولاك أخرجي وبين خوفه ورجائه اخرجي، وبذكره تنفعي. يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي وارفعي، وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي. وفي عرفات الغرفات حسي وتضرعي، ثم إلى مزدلفة الزلفى أدفعي، ثم إلى منى ليل المنى أرجعي. فإذا قرب القرابين فقربي الأرواح ولا تمنعي. فإن قد وضح الطريق ولكن قل الثالث على التحقيق، لقد وضح الطريق ولكن قل الثالث على التحقيق وكثر المدعي. أخيرا ننوه إلى أن تلقي الحجاج مكروه، يعني يستحب ان يتلقى الانسان الحج ويسلم عليه ويطلب الاستغفار منه والدعاء له. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر تلقي بصبيان اهل المدينه، كانوا يقبلونه بصبيان صغار اهل المدينه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: اقبلنا من مكه في حج العمره فتلقانا بالمال من الامصار، كانوا يتلقون اهليهم اذا قدموا. وقد كان السلف يدعون لمن رجع من حج، فهذا خالد الحذاء لما رجع قال له ابو قلابه: بر العمل، بر العمل يعني جعله الله مبرورا. وعن حبيب بن ابي ثابت قال: خرجت مع ابي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل ان يتبنتوا، يعني قبل ان يعودوا ويخالفوا الحياه من جديد، فهم رجعوا انقياء اطهارا من الذنوب. فهذا هو السبب الذي تحرص على دعائه له، لانه لما يتبنت ذلك الجيش لم يخض في الفتن وفي الدنيا وغير ذلك. نعم، يقول: خرجت مع ابي، هذا حديث ابن ابي ثابت يقول: خرجت مع ابي نتلقى الحاج ونسلم عليهم قبل ان يتجنسوا. وعن الحسن قال: اذا خرج الحاج فسيعوهم وزودوهم الدعاء، واذا قفلوا اي رجعوا القوهم وصافحوهم قبل ان يخالفوا الذنوب، فان البركه في ايديهم. وفي مسند البزار وصحيح الحاكم من حديث ابي هريره مرفوعه: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو يعلم المقيمون ما للحاج عليهم من الحق لاتوهم حين يقدمون حتى يقبلوا رواحلهم، لانهم رفضوا الله في جميع الناس. ما للمنقطع حيله سوى التعلق باجيال الواصلين، هل الدهر يوما بوصل يدود، وايامنا باللواء هل تعود، ينام تفضى وعيش مضى، بنفسي والله تلك العهود. ألا كل زوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عظات وأنتم ورود. أحب ما إلى المحب سؤال من قدم إلى ديار الحبيب، يعني أحب إلى المحب إذا أتى قوم من ديار الحبيب أن يتلقاهم ليسألهم. يقول: عرضاني رقب الحجاج مسائله، متى عهده بأيام سلعي، واستنيا حديث من سكن الخيف ولا تكتباه إلا بجمعي، فاتني أن أرى الديار بطرفي، فلعلي أرى الديار بسمعي، من يعيد أيام جمع على ما كان منها، وأين أيام جمعي. هذا سائل يعبر عن مشاعره، فيقول: عرضاني رقب الحجاج أسائله، لأن خير من الحج والسؤال في الموسم تكون يجعلوني في عرض الطريق حين يعود الركاب او الحجاج من الحج، من الحجاج عارضان ركب الحجاج وسائله، متى عهده بايام سلعه، يريد ان اسمع منهم ذكريات التي غاب هناك في ايام سلعه وفي منها وفي هذه المراحل. واستنيا حديث من سكن الخيف، من سكن الخيف يعني يطلب من فقر الخيف غزه بخيف واقام هناك فيها، استنيا سبولي وخليهم يمنوا علي حديث من سكن الخيف ولا تكتباه الا بادمائه. واستنيا حديث من سكن الخيف ولا تكتباه الا بدمعي، فاتني ان ارى الديار بطرفي، فلعلي ارى الديار بسمعي. يعني تكون المسجد وتقول كيف كان الحج وكيف فعلوا وهكذا، فاتني ان ارى الديار بطرفي، فلعلي ارى الديار بسمعي اذا الرسول يحكون لي. من معيد ايام جمع، ايام جمع المزدلفه، المزدلفه تسمى جمع. من معيد، من يعيد لي ايام جمع على ما كان منها، واين ايام جمعي. لقاء الاحفاد لقاء الالباب، واخبار فيك الديار احلى عند المحبين من الاسمار. اذا قدم الركب يممتهم، احيي الوجوه صدورا وولدا، واسالهم عن عقيق الحمى وعن ارض نجد ومن حل نجدا، حدثوني عن العقيق حديثا، انتم بالعقيق اقرب اهدى، الا هل سمعتم ضبيب الحديد على ساحه الخيط والعيط تحدى، فذكر المكاعل والمروتين وذكر الصفا يطرد الهم فردا. والعقيق هو الوادي، وادي العقيق المعروف الذي وقفه النبي عليه السلام بانه وادي المبارك. ارواح القبول تفوح من المقبولين، وانوار الوصول تلوح على الواصلين، تفوح ارواح نجد من ثيابهم عند القدوم لقرب العهد بالدار،